الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة هود في تتمة قصة مجيء الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام لإنزال العقوبة التي استحقها قومه بفعلتهم الشنيعة التي كانوا يفعلونها. قال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هذه الآيات الثلاث سبق الكلام عليها. قال جل وعلا بعد ذلك: حاصلها أن الملائكة هؤلاء أرسلهم الله جل وعلا لإنزال العقوبة بقوم لوط لسوء فعلهم، فمروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشروه بما بشروه، ثم ذكروا له أنهم يأتون لوطا وأنهم سيهلكون هذه القرية. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما جاءت هذه الرسل لوطا عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخي إبراهيم، جاءوه في صورة البشر، والله جل وعلا قد أعطى الملائكة هذه القدرة على أن تتصور في صورة البشر. فلما علم بهم، قيل أخبر بهم، وقيل رآهم، وقيل جاءوه، وقيل لقيهم في مكان عمله، وقيل غير ذلك. وهو يعلم سوء فعل قومه، ويعلم أنهم قد حذروه من قبل أن لا يضيف أحدا وأن يتركهم ليصلوا إلى هؤلاء ممن ينزلون قريتهم. ولهذا قال: هذا يوم عصيب، يعني شاق وفيه شدة، فقومه سيأتون إليه وينازعونه في هؤلاء الضيوف إلى غير ذلك. فأخذهم إلى بيته، فجاء أولئك يطالبون بهم. قال: هؤلاء بناتي، أي يحلون لكم بالزواج. قيل البنات، أي بنات قومه، وكل نبي هو أب للأمة التي يرسل فيها. وقيل بناته، هن أطهر لكم، أي بالنكاح الذي شرعه الله جل وعلا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا تفضحوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي. أصلها ولا تخزونني، فحذفت نون الرفع وياء المتكلم. أليس منكم رجل رشيد، عاقل، لبيب، له بصيرة، يقبل الخير ويسمع للمعروف وينتهي عن المنكر؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني يعرف ما يريدون من فعلته. قال جل وعلا بعد: قال ولو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. لما رأى لوط عليه الصلاة والسلام يعني تصميم قومه ولزومهم أن يأخذوا هؤلاء الأضياف، قال: لو أن لي بكم قوة، أي لو كانت لي قوة أستطيع بها عليكم نكلت بكم أو آوي إلى ركن شديد، يعني لنكلت بكم وأوقعت بكم العقاب أو ما أدفعكم به عن هؤلاء الأضياف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة قومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. هنا ذكرت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام أنهم رسل من عند الله جل وعلا لينزلوا العقاب والعذاب والرجز والخزي على هؤلاء الذين يفعلون هذه الفعلة الشنيعة. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لا يستطيعون أن ينتهوا إليك ولا إلينا. فالملائكة عظيمة، وإن كانوا هم يرونهم في صورة البشر، لكن إذا صار الملك على صورته فصورة الملائكة عظيمة، قد خلقها الله جل وعلا من نور، وهي أجساد ولها أجنحة، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، الجناح الواحد يبلغ من العظمة ما يبلغ، وتخرج بين الأجنحة التهاويل أي الألوان المختلفة. ولهذا أمرت هؤلاء أمر الملائكة لوطا عليه الصلاة والسلام أن يسلي بأهله من آخر الليل. الإسراء هو المشي آخر الليل، المشي آخر الليل يسمى الإسراء، ومنه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كان ذلك ليلا. فأمروه أن يسلي بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أي يكون ساقة لأهله، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم ما يقع بهؤلاء من العذاب والعقاب الشيء العظيم فلا يلتفت أحد، لأن من التفت يأخذه هذا العذاب. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أي لا يستدير وينظر خلفه إذا سمع ذلك العذاب الذي ينزلونه بهم، إلا امرأتك، يعني هي مستثنات، لكن مستثنات من المثبت ولا من المنفي؟ ربنا قال: فأسري بأهلك بقطع من الليل، إلا امرأتك لا تسري بها، أو فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هذا محتمل وهذا محتمل، أي أخرج بأهلك إلا امرأتك فإنها يصيبها هذا العذاب الذي يصيبهم. وامرأة لوط لا يعني أنها كانت يعني تخونه في الفراش ونحو هذا، وإنما راضيت بفعلها قوم لوط، كانت راضية بفعل قوم لوط، و يعني لا تنكر مثل هذا، ولهذا حق عليها هذا العذاب. فمعنى فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني أخرج بأهلك إلا المرأة فلا تخرج بها. أما على تقدير الاستثناء على المنفي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إذا خرجتم فلا أحد يلتفت منكم، لكن امرأتك لما تسمع ذلك العذاب وشدة صوت العذاب وما يزعج فإنها تلتفت فيلحقها من العذاب ما يلحقها. فإذا قلنا هو استثناء من المثبت فالتقدير: فأسري بأهلك إلا امرأتك. وهكذا جاءت في قراءة ابن مسعود: فأسري بأهلك إلا امرأتك. نعم. وقيل هو استثناء من المنفي: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على المنفي. فإذا قلنا هو مستثنى من المثبت فأسري بأهلك إلا امرأتك وجها واحدا وهو النصب، إلا امرأتك ما يصح إلا الوجه الواحد. وإذا قلنا هو مستثنى من المنفي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهذه جملة منفية تامة، فيصح في الاستثناء النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية، يعني يتبع ما بعد إلا ما قبل إلا، فيجوز ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك منصوب على الاستثناء، ويجوز ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع على البدلية من كلمة أحد، ولهذا جوزوا الرفع والنصب في هذا. ومن قال أن الاستثناء من النفي قالوا أنها خرجت معهم ولما سمعت الوجبة العذاب الذي نزل بهم ولزمهم التفتت وتوجعت مما أصاب قومها وقالت وقوماه، فجاءها الحجر فقتلها. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، أي أنه وقت قريب ليس بالبعيد، فسيأتيهم هذا العذاب. وقوم لوط جاءهم هذا العذاب وهم وقوف على الباب، على باب بيت لوط، ينتظرون أن يصلوا وينتهوا إلى هؤلاء الأضياف في ظنهم، وهم في الحقيقة ملائكة أرسلهم الله جل وعلا ليوقعوا بهؤلاء ما يستحقونه. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى من سورة القمر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر، هذا ما أصاب الله عز وجل به هؤلاء. ذكر بعض أهل العلم أن العمل الذي عمله قوم لوط يعني ما يصح أن يقال فيه اللواط، وإنما يقال فعل قوم لوط، لأن لوط عليه الصلاة والسلام نبي ومرسل من عند الله جل وعلا، فبعض أهل العلم يصوب العبارة ويقول يعملون عمل قوم لوط أو هذا عمل قوم لوط. قال جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني لما جاء وقت العذاب المحدد لهؤلاء أمر الله جل وعلا الملائكة بما كلفهم به، وكان هذا العذاب واقع يعني عند طلوع النهار بداية النهار أو عند طلوع الشمس، فجعلوا عاليها عالية هذه القرية قرية سدوم سافلها أي قلبت وجعل أعلاها أسفلها، ولهذا قال بعض أهل العلم في حد من يعمل هذا العمل أنه يرمى من شاهق على رأسه منكوسا كما وقع العذاب بهؤلاء. نعم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، السجيل قيل هي كلمة فارسية والمراد بها حجارة من طين، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أي منضود في السماء أي معدة لذلك أي معدة لعقاب هؤلاء، يتبع بعضها بعضا في نزولها على هذه القرية، مسومة عند ربك أي معلمة مختوم عليها أو مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر قيل مكتوب عليه ما الذي يصيبه أو من يصاب به، وقيل مسومة أي مطوقة بها نضح من حمرة، وقيل نزلت على أهل هذا البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها ممن يرضون بالفعل، أو يفعلون هذا المنكر عياذا بالله تعالى، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، هذا توعد عن كل ما من يفعل مثل هذا الفعل، أو توعد لكل ظالم وأيضا من يقع في مثل هذا الفعل. قال وما هي من الظالمين ببعيد، هذا الذي أصيب لا يقولن الواحد أن هذا أصاب الله عز وجل به القرى السابقة أو الأقوام السابقين أو في الزمن الماضي، فإن هذه النقمة وهذا العذاب وهذه العقوبة ليست ببعيدة على من تشبه بهم في ظلمهم وفي فعلهم المنكر هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.